أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فقال الله إني معكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت أنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الآيات. يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به ثم ذكر أنهم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به فقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي عهدهم المؤكد الغليظ وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا أي رئيسا وعريفا على ما تحته ليكون ناظرا عليهم حاثا لهم على القيام بما أمروا به مطالبا يدعوهم. فقال الله للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: إني معكم أي بالعون والنصر فإن المعونة بقدر المؤونة. ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: لئن أقمتم الصلاة ظاهرا وباطنا بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك وآتيتم الزكاة لمستحقيها وآمنتم برسلي جميعهم الذين أفضلهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم وعزرتموهم أي عظمتموهم وأديتم ما يجب لهم من احترام والطاعة فأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الصدقة والإحسان الصادق عن الصدق والإخلاص وطيب المكسب. فإذا قلتم بذلك لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم واندفاع المكروه لتكفير السيئات